الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، الأمة الإسلامية في وضعها الحالي تعيش واقعاً مؤلماً ومؤسفاً، وتعاني ظروفاً صعبة وقاسية ومأساوية، ذلك لأنها أصيبت بآفات وأمراض أودت بها إلى هذا الحال العصيبة، أودت بها إلى هذه الحال الشديدة. من هذه الآفات آفة السلبية، بسبب السلبية تخلى الكل عن الكل وأعرض الكل عن الكل وانشغل الكل عن الكل وفرط الكل في الكل وتقاعس وتثاقل وتكاسل وتقاعس وتثاقل وتكاسل الكل عما يجب عليه تجاه الكل، وتقاعس وتثاقل وتكاسل الكل عما يجب عليه تجاه الكل إلا ما رحم الله. ولقد حارب الإسلام السلبية في جميع مظاهرها، حاربها في جميع مظاهرها وسحب منها كل مبررات الشرعية، لأنها آفة ذميمة. مرض السلبية مرض يحمل كل معاني الانطوائية والانهزامية والنظرة السوداوية والرؤية التشاؤمية، مرض ذميم يحمل كل معاني الانطوائية والانهزامية والرؤية السوداوية والنظرة التشاؤمية، مرض يحمل كل معاني الذاتية الشخصية والتقوقع والانزواء، التقوقع والانزواء والانغلاق والبلادة واللامبالاة والعجز والكسل. والشخص السلبي يعيش على حساب الآخرين، طفيل يعيش عالة على من حوله، لا أهداف لا غايات لا مشاركات فعالة لا أعمال مؤثرة لا أفكار مثمرة لا محاولات بناءة، فقط يخترق الحجج والأعذار والمبررات، أصل ومش أصل وفصل وقعد، فقط يختلق الأعذار والحجج والمبررات والمبررات. المؤمن الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لا يقبل على نفسه هذه الآفة البغيضة، لا يرضى لنفسه هذه الوصمة. المؤمن لا يكون سلبيا أبدا مهما كان يعاني، مهما كانت مآسيه لا يكون سلبيا أبدا، في قلب المآسي يكون إيجابيا، فلا يقول أبدا أنا مالي ملياش صالح غير يسد ليس من شأن أبدا لا يقول هذا في قلب المآسي إيجابي فيستحيل أبدا أن يرى المظلوم ينتقص من عرضه ومن ماله ومن حقه ولا يهب لنصرته يستحيل المؤمن الإيجابي يستحيل يرى المظلوم ينتقص من عرضه ومن ماله ومن حقه ولا ينتصر له يستحيل يرى الظالم يبغي ويتمادى ويطغى ولا يقف في وجهه ولا يقول له أنت ظالم ولا يحجزه ولا يمنعه من الظلم يستحيل يستحيل أن يرى المحتاج ولا يعينه يستحيل يرى الملهوف ولا يسعفه يستحيل يرى المستغيث المستجير ولا يغيثه ولا يجيره يستحيل يرى المنكر ولا ينكره الشخص السلبي في كل ذلك يقف موقف المتفرج أما المؤمن الإيجابي يبذل جهده ووسعه وطاقته في إيصال الخير والنفع للآخرين وفي دفع الضر والشر عنهم بقدر ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها المؤمن الإيجابي لا يتقاعس ولا يتكاسل ولا يتثاقل ولا يتحجج ولا يختلق الأعذار والمبررات كما يفعل الشخص السلبي المؤمن الإيجابي فعال في مجتمعه نشيط حي يتحرك يعمل يفكر يبني ينفع نفسه وغيره المؤمن الإيجابي يحسن مع المحسنين ولا يسيء مع المسيئين يحسن مع المحسنين ويأخذ على أيدي المسيئين يمنعهم من الإساءة المؤمن الإيجابي ينصر أخاه المسلم ظالما أو مظلوما فإن كان ظالما وقف في وجهه ومنعه من ظلمه وحجزه وقال له أنت ظالم يقف ضده ولو كان من أقرب الأقربين يقف ضده ولو كان من أسرته ولو كان من عائلته ولو كان من جيرانه ولو كان من أصدقائه يقف ضده يمنعه من الظلم ويحجزه عنه فالمؤمن قوام لله بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فإن كان ظالما وقف ضده ولو كان من أقرب الأقربين إليه وإن كان مظلوما وقف معه وقف بجواره وأخذ بيده وظل معه حتى يرفع عنه الظلم ويعود له الحق المؤمن الإيجابي يدعو إلى الخير ويأمر بالعدل ويصلح ما أفسده الناس في زمن الغربة ولأنه إيجابي لا يقر له قرار ولا يأدى له بال ولا تنطفئ له جذوة حتى يحقق الخير ويعمم النفع ولأنه إيجابي له في كل عمل إنساني وفي كل عمل خيري له بصمته في كل عمل خير في كل عمل إنساني له بصمته له ذكر له أثر في كل ما يعود على المسلمين في كل ما يفيد الأمة له حضور وله حضور قوي يقول ما يجب قوله ويفعل ما يجب فعله ولا يخشى في الله لومة لائم هذه الإيجابية الحقة الإيجابية الإيمانية في كل المواقف أيا كانت المواقف يقول ما يجب قوله ويفعل ما يجب فعله ولا يخشى في الله لومة لائم ولأنه إيجابي همه وشغله، كل ما يهم وكل ما يشغله أن يؤدي ما عليه من واجبات وينسى ما له من حقوق. هذا شغله، هذا كل ما يهمه وما يشغل باله، الحقوق التي عليه، الواجبات التي عليه، أما الحقوق التي له بعدين، بعدين كل همه ما عليه، كل همه ما عليه، والذي له بعدين. يعني عند توزيع الأدوار الأعمال التكاليف موجود وفي الصدارة في المقدمة، ويختار أشق الأعمال وأصعب التكاليف، وعند توزيع الحقوق دور عليه. هذه الإيجابية الإيمانية الحق، ولأنه إيجابي تجده في مجتمعه وفي وسطه الذي يعيشه، الذي يعيش فيه ملجأ للكل، تجده ملجأ للكل، الكل يلجأ إليه، لا يغلق بابه، بابه مفتوح للجميع، صدره يسع الجميع، نفسه سمحة للجميع، لا يرد أحد، لا يتأخر عن أحد، خدوم حقاني، عنده نخوة، عنده نجدة، عنده نجدة، ما يصدق حد يلجأ إليه، ما يصدق حد يستعين به، عنده نجدة يسارع مع كل الناس، عنده نخوة، عنده مروءة، شهامة، رجولة، ذلك لأنه صاحب ضمير حي، وذلك لأنه عنده دين وعنده إيمان، عنده أخلاق، عنده ثوابت اكتسبها من النبي الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما. ولأنه إيجابي تجده كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل من قطع ويعطي من حرم ويعفو عن من ظلم ويحسن إلى من أساء إليه. إيجابية في أبهى صورها، تجده كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الرحم ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق. إيجابية، إيجابية في أبهى صورها، هذه الإيجابية الإيمانية تجعل المؤمن، تجعل المؤمن وهو فيما هو فيه من مآسٍ ومن محن تجعله لا يخضع، لا يخضع، لا يجزع، لا يعجز، لا يستكين، لا يستسلم، يحول الخسائر إلى أرباح. طرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فأقام في المدينة دولة ملأت سمع التاريخ وبصره، وخرج منها الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. فالإيجابية الإيمانية تجعل المؤمن يحول الخسائر إلى أرباح، هذه الإيجابية تجعلنا ونحن في مثل هذه المآسي لا نستسلم ولا نستكين ولا نخضع إلا لله سبحانه وتعالى، تجعلنا ننطلق إلى الأمام وعلى بركة الله نسير، مستعينين به، متوكلين عليه، معتصمين بحبله، مستمسكين بكتابه، مسترشدين بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم. ونحن هكذا نعاني ما نعانيه ونقاسي ما نقاسيه، سنعلم الإنسانية، سنعلم البشرية أن الإيجابية قول جميل وفعل جميل يعود على الإنسانية وعلى البشرية بالجميل، بكل جميل. ولو في نهاية الزمان وفي زوال الدنيا إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. إيجابية، فسيلة النخلة الصغيرة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. سنعلم الإنسانية أن الإيجابية ثبات وصمود، ثبات وصمود وصمود في زمن التحديات والمغايات. مهما كانت التحديات، مهما كانت المغايات، ثبات وصمود. يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. وقد قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم جميع المغايات، ثبات وصمود وصمود. سنعلم الإنسانية أن الإيجابية موقف متين وصارم في زمن الانتكاسات والفتن. فالصديق رضي الله عنه يقف شامخا: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وفي مواجهة الردة يقول: والله لو منعوني عخال بعير كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. سنعلم الإنسانية أن الإيجابية نظر إلى المآسي إلى الخير الموجود بداخلها، فالشر المحض ليس موجود، الشر المحض ليس موجودا. سنعلم الإنسانية والبشرية أن الإيجابية نظر إلى المآسي إلى الخير الموجود بداخلها، النظر إلى المصيبة من الجانب المشرق فيها، التكيف، كيفية التكيف مع المآسي من منطلق قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلني الله وإياكم من المتقين. الله عز وجل ضرب لنا مثلا في القرآن يفرق فيه بين السلب والإيجاب، فقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هذا هو الإنسان السلم، أبكم لا يقدر على شيء، كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا هو الإجابة، يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ فرق هائل في الأخلاق والسلوك وفي الصفات وفي التصرفات، كما بين السماء والأرض، كما بين المشرق والمغرب، كما بين الحي والميت، كما بين الظلمة والضياء، كما بين الظل والحروب. الفرق بين هذين الرجلين: الأبكم هنا عاجز عجزا إراديا، فهو يستطيع الكلام، هو يتكلم، لكنه لا يتكلم بالحق ولا يأمر بالعدل. عجز وعجز إرادي، ساكت عن الحق، شيطان أخرس. عجز عجز إرادي، بإرادته وبمشيئته ساكت، يقدر أن يقول الحق، يقدر أن يأمر بالعدل، لكنه ساكت. أبكم، والأبكم أشد من السلبي، لا يتكلم بالحق ولا يأمر بالعدل، وهو كل على مولاه، اتكالية قاتلة، اتكالية قاتلة، كل عالة عالة على من حوله، يعيش على حساب الآخرين، ولا يأتي بالخير أينما توجه، لا يأتي بالخير، وقد يأتي بالشر عياذا بالله، قد يجلب الشر على نفسه وعلى أسرته وعلى من حوله، يتسبب للناس في الأذى، إنما ولا يأتي بالخير أبدا أينما ذهب وأينما توجه. فيستحيل أبدا أن يستوي هو ومن يتكلم بالحق ويأمر بالعدل ويأتي بالخير، خيره لا ينقطع، لا يتوقف نفعه ولا يعدم خيره، ولو حتى بعد رحيله، بعد رحيله بصمته باقية وأثره خالد. مثلهما السلبي والإيجابي، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات، وعاش قوم وهم في الناس أموات. لفتح السلبية وجودك عدمه، ده عدم أفضل من وجوده. آية أخرى في كتاب الله مع اختصارها تبين لنا الإيجابية في أسمى معانيها. يقول الله سبحانه وتعالى: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. هذه الآية توضح لنا الإيجابية في أسمى معانيها. اذهب تهدم السلبية وتبني الإيجابية، تهدم الكسل والخمول والقعود والتصبيط والتخزين وتبني الحركة. اذهب أنت وأخوك، تهدم الأحادية الفردية، أنت وأخوك تهدم الأحادية الفردية وتبني المشاركة الجماعية البناءة الهادفة، وتبني المشاركة الجماعية الهادفة البناءة بآياتي. تهدم الجهل والعشوائية وتبني العلم والموضوعية والمنهجية بآياتي. تهدم الجهل والعشوائية وتبني العلم والموضوعية والمنهجية. ولا تنيا، تهدم الكسل، تهدم التكاسل والتثاقل والتقاعس والبلادة واللامبالاة، وتبني المبادرة والمسارعة والهمة والتضحية. ولا تنيا، تهدم التكاسل والتثاقل والتقاعس والبلادة واللامبالاة، وتبني المبادرة والمسارعة والهمة والتضحية. في ذكري، تهدم المادية وتبني الربانية. في ذكري، تهدم المادية وتبني الربانية. وأخيرا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ صباح مساء من أربع مقرونات بأربع ثمان، هن أسس وقواعد وأعمدة وسقف السلبية، قوام السلبية على هذه السماء، وهن معاول هدم الإيجابية. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. الهم والحزن تدمير داخلي للنفس البشرية، تدمير داخلي للنفس البشرية، وإحباط وإشغال يجعل الإنسان كلاً على غير الهم والحزن، يقعد الإنسان ويحبطه ويجعله عالة على من حوله. والعجز والكسل هما ركنا الفشل، العجز والكسل ركنا الفشل. الجبن والبخل مرضان، بهما يظل الإنسان في دائرته الضيقة. الجبن والبخل بهما يظل الإنسان في دائرته الضيقة. لا هو شجاع مقدام، لا شجاعة تجعله مقدام، ولا كرم يرجى منه العطاء. أما غلبة الدين وقهر الرجال فهما معولان بهما تهدم الكرامة، غلبة الدين وقهر الرجال معولان بهما تهدم الكرامة، ولا إيجابية لمديون مقهور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، واصرف عنا السوء، واكشف عنا الضر. اللهم رحماك بإخواننا المشردين في كل مكان، اللهم رحماك بالمستضعفين المشردين في كل مكان. اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم ارفع الظلم عنهم، اللهم آوهم، اللهم آوهم، اللهم آوهم، اللهم عافهم، اللهم عافهم واعف عنهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم، اللهم انزل عليهم من الثبات اضعاف ما انزلت عليهم من البلاء. اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم. اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم انهم مغلوبون فانتصر، اللهم انهم مغلوبون فانتصر، اللهم انهم مغلوبون فانتصر. اللهم ان السماء سماؤك والارض ارضك والبحر بحرك والجو جوك. سلط مخلوقاتك هذه على اعدائك، اللهم سلط مخلوقاتك على اعدائك وسخرها لاوليائك، وسخرها لاوليائك يا رب العالمين، سخرها لاوليائك وسلطها على اعدائك. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود واعوانهم وعملائهم ووكلائهم. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الاحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم أرسل عليهم جندك الذي لا يعلمه إلا أنت، اللهم أرسل عليهم جندك الذي لا يعلمه إلا أنت، اللهم أرسل عليهم جندك الذي لا يقاوم. اللهم أنزل الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ويضربون فوق الأعناق، ويضربون منهم كل بنان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.